في بعض مناطق العالم أناس لم يبلغهم الإسلام ولا يعرفون عنه شيئا، فهل يعاقب هؤلاء ويدخلون النار بسبب عدم إسلامهم؟ هؤلاء يقال لهم أهل الفترة. لو وجد أناس في مناطق لم يبلغهم الإسلام لا يعذبهم الله، يقول الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء يسمون أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة. جاء في الحديث أنهم يمتحنون يوم القيامة ويبعث لهم مبعوث من الله عز وجل. جاء في الرواية يخرج لهم من النار ويقول ادخلوه، فمن دخل صاف عليه بردا وسلاما ومن أبى أخذ إليها. المقصود أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. إذا وضعت على رأسها شيئا جاء أن أمهات المؤمنين أن كنا يمسحن على المخلوقات التي تكون على الرأس، ورؤوس الجنابة كذلك. يقول النبي لأم سلمة لما قالت رسول الله إني أشد ظهر رأسي أغسله أفأنقضه في رؤوس الجنابة والحيضة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم تفن عليك الماء فتطهرين. لكن في الحيض الأفضل نقمه، إذا تيسر الأحفظ في الحيض نقمه وتنظيمه. أما الجنابة فأمرها أسهل لأنها تكرر كثيرا، إذا مرت عليه الماء كفى والوضوء تمسح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.